نسأله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في كتاب قاعدة من قواعد القرآنية، من كتاب القواعد القرآنية الدكتور عمر المقبل. قاعدة اليوم يا بناتي اللي هكلمكم فيها قاعدة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. صفة أو خلق جميل الصدق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه القاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق والخلق. إزاي لما تيجي تتعاملي مع ربك تكوني عندك صدق، وإزاي لما تتعاملي مع الخلق تكون عندك صدق. التعامل مع نفسك صدق. ولذلك يقول العلماء هي قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة، اللي عايز ينجو يصدق يبقى صادق. في ناس يا بناتي ما بتعرفش تصدق، في ناس ما بتعرفش تصدق، الصدق عندها صعب جدا. حتى لو ما كانش الأمر يستدعي الكذب بتحب تكذب، كده اتعودت على انها ايه؟ تكذب. قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة وركنا من أركان الحياة الاجتماعية الإسلامية قبل ذلك لمن اهتدى بها. علامة خير إن الإنسان يكون صادق. اللهم ارزقني وإياكم. برهان على سمو الخلق، الإنسان الصادق عنده خلق حسن. دليل على كمال العقل، لأن ليه تكذبي إذا ربي مطلع عليك وعارف الكذب تكذبي ولا لا؟ على شكل بيجي الإنسان يتكلم في شيء وبيبقى صادق، بيبقى لا يبالي باللي أمامه إن هو يصدقه ولا يكذبه، خلاص. لأنه من المطلع عليه؟ ربي سبحانه وتعالى يعلم أنه صادق، فلا يبالي بالناس. والله يا ربي أنت مطلع إني صادق، فلا يبالي. ولذلك الصدق يا بناتي بيخلي الإنسان عنده ثقة بالنفس، يبقى الإنسان عنده يهدي البر طبعا، ويبقى الإنسان الصادق دايما عنده ثقة بنفسه، أنا والله صادق، أنا والله صادق. لكن الإنسان الكذاب دايما بيبقى عنده إيه؟ ولذلك القاعدة المحكمة بيجي سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل ربي سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الإيه؟ من بعد ما كان يزيد قلوبهم ثم تاب عليهم كما قال ربي سبحانه وتعالى هنا. وفي قصص كثيرة جدا في القرآن، أنا هقول لكم بعض هذه القصص وفي السنة أيضا. لكن إذا تأملت هذه القاعدة، قول ربي القاعدة القرآنية يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، شوفي شديدة زي بنات، يعني الكاذب غير تقي، الكاذب غير تقي، المتقين صادقين. طب اتقي الله وأصدق في إيه؟ الصدق في إيه؟ أكون صادقة في إيه؟ الصدق في القول، الصدق في الأفعال، الصدق في الأحوال. كما كان النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان صورة للصدق منذ صغره. ولذلك لما تسمى السمى بالصفة الجميلة دي بلاتي تسمى بيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق اللهجة. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان صادق اللهجة، عفيف اللسان، اللهم ارزقنا عفة اللسان. أمينا وفيا، كل ده صدق يا بناتي. حافظا للعهود، عرف بالصادق الأمين. وكان ذلك سبب في إسلام كثير جدا من عقلاء المشركين، إنه لم يعرف عليه كذب وهو شاب أو صغير، فكيف يعرف عليه الكذب وهو كبير وادعى أو كما قالوا يدعي أنه أنزلت عليه الرسالة. لا يمكن أن يكذب، لم يكذب صغيرا حتى يكذب عندما عقل أكثر يعني. ولذلك هذه القاعدة قول ربي سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان عاقلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله. لو بيقول لك لو إن الإنسان لو يتأمل الإنسان سياقها أو قول هذه الآية وشدة الآية دي وكان الإنسان عنده عقل ما ما كان الإنسان إلا صادقا. يعني لو الإنسان عنده عقل وبيسمع هذا النداء قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لو كنتم مؤمنين اتقوا الله، ولو كنتم متقين خليكم صادقين. لكن لو الإنسان ما بيشوفني الإيمان، ولذلك بقول لك أي نداء: يا أيها الذين آمنوا أعيروها سمعكم. دي واحدة حاجة، دي نداء ليا أنا من الذين آمنوا، ده نداء ليا. إيه يا ربي في إيه في النداء ده؟ اتقوا الله. يعني اتقوا الله، اتق الله بإيه يا ربي؟ اتق الله يعني أجعل بيني وبين عذاب الله وقاية. بإيه يا ربي؟ بإنك تكوني صادقة. يعني لو كنت كاذبة ما هيتقيش الله؟ لا. لو كنت كاذبة مش هجعل بيني وبين عذاب الله وقاية؟ لا. يعني لو كنت سبحان الله كما قال ربي وكونوا مع الصادقين، ما هبقاش مشرفة إن أنا أتحشر مع الصادقين؟ لا طبعا، وأحشر مع الكذابين أو الكاذبين. نسأل الله أن يحشرنا مع الصادقين يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله قال لك إيه؟ إن للصدق أثارا حميلة، يعني تعود على صاحبها. من تأمل الآيات وجد أن للصدق أثارا كثيرة جدا جدا. كفى بالكذب إنه يخرق المروءة. تعرفين يخرق المروءة يعني إيه بناتي؟ يعني يبقى الإنسان ما عندوش مروءة، يقول الشخص ده الست دي بتتكلم بجد. لا يا شيخة، دي بتكذب دايما. مش بعض الناس بتقال عليهم كده يا بنات؟ البنت مفيش ثقة أبدا. الشخص ده بجد، الشخص ده الكلام، لا لا لا ده بيكذب دايما، ده مش صادق. مش صادق ليه؟ لأن كلامها أو كلامه أو كلام أي حد يعني بيكرب بيبقى مش إيه؟ لم يكن حقيقي. مخالفة المروءة لهذا فقط. لا، ده الكذاب يحشر مع المنافقين، لأن المنافق إذا حدث يعني فضلا عما يكسبه الصدق بقى، شوف العكس، ده حاجات كتير جدا بيكسبها الكذاب، ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والنار بقى العذاب. إنما الصدق يكسبه، الصدق يكسب عزة، يكسب الإنسان شجاعة. فاكرين قصة الولد اللي هو الصادق اللي تاب على يديه؟ سبحان الله، كان ايه قطاع طريق، ولما سبحان الله كان تخرج امه يديله تديهوله عشان يخرج يتعلم، يخرج يتعلم، وهو في الطريق قطاع طرق لصوص يعني، فوقفوه في الطريق ويقف يعني معك كام؟ قال له معايا كذا. لا، وفعلا هو ده المبلغ اللي معايا. غريب، ما كذبش، ما خباش الحاجه دي، مع ان طبعا انت عارفين الامر ده يعني، عشان بس لو قابلكم حرامي وقال لكم معاك كام ما تقولوش معاكي كام. لا لا لا، يعني بس الواد ده كان جائز، يعني ده جائز طبعا، يعني جائز. فلما شوفي انظري سبحان الله، فعلا الصدق من جاء. فراحوا واخدين بقى الايه المسؤول ده عنهم بقى، فقالوا الواد ده قال كذا، وفعلا لقينا معاه، ما لقيناش معاه حاجه تاني. معاك تاني حاجه؟ لا لا، ما فيش معايا. لأن ربي سبحانه وتعالى الصادقين يوم ينفع الصادقين صدقهم. تاب هذا الرجل على يده بصدق، الصدق من جاء. قيل أحد العلماء كان يجلس ودخل عليه رجل يسأله إن هو إيه يخبيه عنده، كان في حد بإيه بيترضى بيجري وراه، فقال له ما عنديش حاجة في أوضة، عنده أوضة فقط، حجرة فقط، ما عندوش حاجة قش كده. فقال له يعني هو بيهرب من اعداء وراه، فراح داخل قال له ده بس اللي عندي في البيت، ممكن ده ما فيش عندي حاجه غير كوم القش الموجود ده. راح داخل مستخبي في كوم القش. جم فعلا اعداؤه يتبعوه، اين هذا الرجل الذي دخل؟ فقال له هنا. فافتكر ان هو بايه بيسخر منهم، راح واخدين بعضهم وخدوه. الصدق من جاي يا بناتي، الصدق من جاي. ولذلك الصدق دايما في عزة وشجاعة وكرامة وعزة نفس وهيبة، دايما الصدق تلاقيه له هيبة سبحان الله. ولذلك لما تيجي تشوف قصة الثلاثة الذين يعني اللي خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم قصتهم كانت جميلة جدا جدا في سورة التوبة، كانت في غزوة إيه بنات، في إيه تبوك، شديدة جدا. ولما سبحان نعم شديد حر وشديد نعم والبعد وقلة وقلة الظهر وكل شيء، لكن هم وبعدين والثمار كانت حصل لها ايه بقى في الوقت ده؟ لا لا، هناك عندهم بقى في المدينة، بالعكس دي ترى عندهم بقى كانت تمر زهزه، وشافوا هم يعني. فلما هم تخلفوا ما تخلفوش عن نقص ظهره، ما تخلفوش عن شيء يمنعهم لا ابدا. وهم قالوا كده، هم قالوا ان احنا والله، طب انت تخلفتوا ليه عن الغزوه مع المسلمين عن ال... قالوا والله ما كان في سبب. ده اللي قال كده، ما كذبوش. كان المنافقين قالوا ايه؟ كل واحد قال سبب، كذبوا. فاخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه بما قالوا. فدول فخرجوا اللي هم المنافقين، خلاص قالوا كده، كان عندنا ظروف كذا وكذا. انما الثلاثه الذين خلفوا قالوا الصدق، وانتظروا وعانوا معاناة، سبحان الله، معاناة شديدة 50 يوم. حتى شوفي بقى الجميل، سبحان الله، لما تشوفي بقى تنزل واحد منهم ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كان أصعب حاجة علي إن لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يبصروش، ما ينظرش إليه كده، ما ينظرش إليه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فأنزل ربي من فوق 7 سماوات توبتهم، أن دول صادقين. ولذلك كان سبحان الله توبتهم كانت توبة صادقة. شوفي الإخلاص في التوبة يا بنات، دي اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هم سبحان الله يشير إليها، أنك سبحان الله، أن الصادق قالك بقى من الأثار التي يدل عليه القرآن الصدق وأهل الصدق في الدنيا والآخرة. أول حاجة أن الصادق سائر على ضرب الأنبياء والرسل الذين أثنى ربي عليهم بهذا الأمر. كل الأنبياء وكل الرسل لما تيجي تقرأ قصصهم صدق، ما في واحد فيهم إلا كان صادق مع الله، وصادق مع نفسه، وصادق مع الناس جميعا. إذا الصدق صفة الأنبياء، اللي عايز يتحلى بصفة من صفات الأنبياء يتحلى بأن يكون إيه؟ صادق. يؤخذ منها أيضا، شوفي لما شوفي يقولك الصادق منصور مهما طال الزمن. لما طب ايه اللي ياكدك انه منصور مهما طال الزمن؟ والذي جاء ان الله مع الصادقين. لا هي بصي شوفي عيب. قالت امراه العزيز، فاكرين قصه امراه العزيز؟ قالت الان حصحص الحق. لا قالت الان حصحص الحق، انا راودته، انا اللي راودته عن نفسي، انا اللي راودته عن نفسي، وانه لمن الصادق. شوفي بعد كم يا بناتي، بعد معاناته قد ايه، بعد ما شاف ايه، بعد ما شاف كم سنه، بعد ما مر عليه قد ايه، لكن قالت انا بخلص وما ابرئ نفسي، قالت الان حصحص الحق، ظهر الحق. مهما طال الزمن لابد ان الحق ايه يعلو ولا يعلو عليه. اذا الصادق معان من الله. لو كنت صادقه ربي لابد ان يعينك، لو كنت كذبه في خصومك ربنا سبحانه وتعالى لا يعين الا الصادق. قيل ايضا الصادق يسير في طريق يهدي الى الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي الى الايه؟ والبر يهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها في ربي في كتاب الكريم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين، هم دول يا بنات. ولذلك حط معهم ايه؟ قال فيهم الصادقين مع الصابرين، الصدق مع الصبر، مع كل الخصال الجميله معها ايه؟ الصدق. اهل الصدق هم الناجون يوم العرض الكبير على الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى، قال الله هذا يوم ينفع، قال ربي ايه؟ هذا يوم ينفع الصادقين. الكذاب مش هينفع اليوم ده ابدا، كذب في الدنيا، وجاي يوم القيامه الحقائق ظهرت وبانت، فالصدق هيبان والكذب هيبان. الصادقون هم أهل المغفرة، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم يوم القيامة. ولذلك قيل أيضا يا بناتي كم من الذين يكذبون في حديثهم، وكم من الذين يخلفون مواعيد، وكم من الذين يقسمون قسم وهم يعلمون أن القسم غير صحيح، كم من الذين يتعاطون الرشوة وهي ليست حقهم كاذبين، كم من الذين يخونون ما اؤتمنوا عليهم وهم كاذبين، كم من الذين لا يعرفون حق الصدق وهم كاذبون أيضا كما ذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله تيجي تنظري إلى أحوال الصادقين. نبي صلى الله عليه وسلم في أبو سفيان لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل اللي جالكوا ده تقولوا فيه إيه؟ بيكذب؟ لا. الناس بتتبعه؟ الناس بتزيد اللي بتتبعه؟ نعم. فقال ايه؟ سبحان الله، يعني سيبلغ ما يبلغ. ابو سفيان قال ايه بقى؟ شوفي حتى في الجاهليه كان الكذب بالنسبه له حاجه عيب. قال ابو سفيان وأي من لا، يعني والله عندهم لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، قلت ده فيه وفيه وفيه. ما قدرش يكذب على النبي، ما قدرش يكذب يقول النبي غير صادق، ما قدرش يكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع المسلمون، ما قدرش يكذب يقول ان هم سبحان الله ان هؤلاء اللي بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو بيسالوا يقول له لما بيدخلوا بعده معاه بيرجعوا بيخرجوا من الاسلام. قال لا والله لا يخرجون من الاسلام، قال له سيبلغ هذا الدين كذا وكذا وكذا. لما سئل سبحان الله يا بناتي بعض اللي هي اهل العلم بيتكلموا في هذا الامر يعني، وقال لما سئل ابن معين رحمة الله عليه عن الإمام الشافعي قال دعنا والله لو كان الكذب حلالا لمنعتهم رؤته أن يكذبوا، يعني بيقول حتى لو كان الكذب ما فيهوش شيء لكن اسمه يمنعني من المروءة أن أنا أكذب. ولذلك هناك أناس سبحان الله يستمروا على الكذب حتى يتجملوا بالكذب، ويظن أن الكذب ممكن يخرج الإنسان من مخرج أو يزيد الإنسان من كذا أو يزيد، والكذب في حق في حقيقة الأمر يعني لا يزيد الإنسان إلا إيه؟ بعدا عن الله وإعراضا عن الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم بالنسبة للكذب ده يا بناتي، لما نيجي نقول بالنسبة للكذب، الكذب لما نقول معاني الصدق والكذب، معاني الصدق، الصدق في القول، يعني الصدق في القول يعني لما تتكلمي قولي صدق ولو كنت حتى بتهزري، يعني ما اقولش كذبة ابريل، لا، لان الصدق في القول ما ينفعش تكذبي في اي كلام بتقوليه ابدا. ولذلك قال لك هنا عليك بالصدق، عليك بالصدق في القول، لا يصلح الكذب حتى في الهزل، ما ينفعش ابدا. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويمازح. زي الكلاسيك لما قالت الرسول احسنتي، زي بالضبط كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، لكن لما سالته العجوز ادعي لي يا رسول الله ان ادخل الجنه، فقال لها الرسول صلى الله لا يدخل الجنه عجوز، بكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا فعلا ما فيش في الجنه يبقى عجوز، ده كله يبقى في الجنه يبقى ايه شباب وفي صوره جميله وكذا. ولما سبحان الله سالت امراه كده كانت جايه تسال برده النبي في شيء، فقال لها زوجي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت له لا. قال لها وهل هناك في عينه غير بياض؟ في عينه غير بياض، يعني كان ممكن، لكن الانسان يقول ايه امزحي، لكن ما تقوليش الا ايه الصدق امزحي. عمر بن عبد العزيز بناتي كان سبحان الله من العرفة بالصدق، كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء فقال له كذبت، قال لعمر بن عبد العزيز كذبت، فقال عمر والله ما كذبت منذ أن عرفت أن الكذب يشين صاحبه، عمري ما كذبت. شوف اللي قال ما تبقى عارفة أن أنت عمرك ما كذبت، سبحان الله. قال الفضيل بن عياض قال إيه هؤلاء العبادي بناتي، ما من مضغة، ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق. المضغة دي ربي يحب لسانك إذا كان صادق، اللهم أحب لسانك. قال ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. في بعض الناس مثلا على سبيل المثال بمنتهى البساطة يعني حتى في الأمور العادية، لا والله أنا كنت كذا، لا والله أنا كنت مش عارفة مش فاضية، لا والله أنا كنت نايمة، لا والله، ممكن تكون هي أمر ده ما كانتش فيه لكن هي كذبت، اتكتبت عند الله في الكلمة دي كدابة، ما كانتش صادقة. ممكن تقول والله ما كنتش، والله كنت مش فاضية، والله كنت ظروفي لا تسمح كذا، يبقى صادقة، لكن عشان تتعلل بشيء لم يحدث هذا الأمر كذب. ولذلك شوفوا انظروا، يقول أبو سليمان هؤلاء عبادي بناتي، اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبك. ثلاث حاجات في حياتك عشان تنجي، اجعل الصدق مطيتك يعني امشي بالصدق، والحق سيفك ما تقوليش إلا الحق، والله تعالى غاية طلبتك أو غاية مطلبك، يعني اللي أنت بتطلبيه هو إيه؟ رضا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ذو النون المصري الصدق سيف الله في أرضه، الصدق سيف الله في أرضه، ما ودع على شيء إلا قطع. للصدق كمالات يا بناتي، الصدق له كمالات هقولها لكم الآن، انتشرت جدا بين الناس وأصبح هذا الصدق في الوقت الحالي في كثير من الناس نادر. بالصدق كمالات، أول حاجة الاحتراز عن المعاريض. تعرفين يعني احتراز عن المعاريض؟ جميلة، أحسنتي في سؤالك. يعني بعض الناس تعرض جدا كتير، تبقى خلاص كل حياتها تعرض في الكلام، إزاي مثلا؟ تبقى قصدة شيء وتقول حاجة تانية، يعني على سبيل المثال انت كنت موجوده النهارده في البيت، كنت موجوده النهارده، انت كنت موجوده النهارده، انت قصدك بتسالي فلانه دي انت كنت موجوده النهارده في البيت يعني؟ تقول لك لا لا ما كنتش والله، ما انا ما كنتش والله موجوده، موجوده في الاوضه دي، هي قصدها في الاوضه دي، يعني بتدي معنى تاني. فهماني يا بنات؟ ده دي اللي اسمها المعريض، الاحتراز من المعريض، لان كثره المعريض بتبقى كذب. ناس كتير بتقع في كده، لا والله كنت موجوده، وهي مش موجوده، هي اللي قدامك ما لهاش، مش مهم، حتى قلت لها لا مش موجوده خلاص. لكن ليه بتكذبي؟ ليه بتكذبي؟ انت كتبتي عند الله كذابه، كذابه كاذبا، واللي كتب عند الله كذبا مضغطه دي ما بيحبهاش ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. منها ان يراعي معنى الصدق في الفاظه التي النقطه الثانيه يا بناتي، من كمالات الصدق من كمالات الصدق انه يعاني، اذا كنا خيرا، ان يراعي معنى الصدق في الفاظه، مهمه قوي النقطه دي يا بناتي، وهو بيناجي ربي، يعني كقوله سبحانه وتعالى مثلا، ما تقولي ايه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض، فان كان من قلبه منصرفا مشغولا بالدنيا وشهوتها يبقى هو الصادق، لانك بتقولي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض. طب انت ليه قلبك منصرف ومشغول بالدنيا بالشكل ده وبشهوات الدنيا؟ لا انت مش صادقه، لا انت ما صدقتيش. وكقوله اياك نعبد، كل شويه بنقول اياك نعبد واياك نستعين، اذا لم تتصفي بحقيقه العبوديه وكان لك مطلب سوى الله عز وجل لم يكن كلامك صدقا. انت تقولي اياك نعبد، لكن كل شويه على تقولي بختك اليوم، ما اعرفش حظك اليوم، برجك اليوم، خمسه وخميسه، امسكي الخشب يا بنتي. انت بتقولي اياك نعبد، يعني بتقولي اياك نعبد، تكوني واعيه تماما حبيبتي، ان كل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له، انا ربي والله والله، بتقولي لنفسك والله يا ربي والله ما في شيء في الدنيا ممكن اشرك بيه ابدا، ما تظنيش ان في حد نافع ضار، ما تظنيش ان حد يحيي او ميت الا الله عز وجل. ولذلك اين صدقك في حقيقه العبوديه؟ لانك سبحان الله لما تقولي بقى ايه، انا عبده ليك يا رب، وانت شغلاك الدنيا عبده للدنيا، غرقانه في الدنيا، انت صادقه؟ خدي من هذا الامر كثير، نسال الله العفو والعافيه. منها ايضا يا بناتي الصدق الثاني، اللي قلنا الصدق الاولاني اللي هو الصدق فين كما ذكرنا، الصدق في القول. الصدق الثاني اللي هو الصدق في النيه، مهمه قوي النقطه دي نعرفها، الصدق في النيه والاراده. الصدق في النيه والاراده معناه يعني الصدق في الاخلاص. انا جاي النهارده الدرس، انا نازله النهارده الدرس ليه؟ والله يا ربي وجهك، والله يا ربي لوجهك، يعني كل همي ارضاء الله عز وجل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، انتوا عارفين الحديث، يعني انت مخلصه لله، كل باعث على حركاتي هو ارضاء الله، اخلاص الله عز وجل، لان ربي لا يقبل من عمل الا كان مخلصا. اي عمل في حياتك بتعمليه دخلي، حتى يا بنتي وانت بتنامي، وانت جاي تنامي مع انه عمل مباح، النوم مباح والاكل مباح، لما تيجي تنامي تقولي يا رب والله يا ربي اللهم انت تعلم اني انا بنام عشان جسدي ياخد راحه، علشان اقدر اقوم اتعبد ليك، علشان لو كنت هنام بالليل علشان اقوم قيام الليل، مخلصه في نومك حتى لله، فتؤجري امام الله على اخلاصك، والله تؤجري على اخلاصك، والله تؤجري على نومتك، والله تبقي نايمه وانت مؤجره على نومتك، انك هتنامي عشان مع انها مباحه، مع انك لو قلتيش كده مش مشكله، لكن انت بتعمليه، بتقولي يا ربي نفسي انا اخد راحه كده علشان اما اقوم اصلي كده قيام الليل اكون ايه مستمتعه. وفي كل شيء من حظوظ من اي شيء بتعمليه ان تفعلي عملك وهو ايه؟ لله ابن إيه؟ ولذلك يا بناتي لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اول من تصعر بهم النار اللي هم ما عندهمش اخلاص خالص، ما عندهمش اخلاص، قرأ القرآن وعمل القرآن وكده لكن ما كانش مخلصا فيه، يا ربي أول ما تصعر به النار ما كانش العمل لله. زيك أنت عارفين أي عمل بتعمليه لله، يعني مثلا تيجي تعلم القرآن وأنت كل هدفك لله مختلفة، بيبقى عندك طاقة وعندك قدرة وعندك عون، ويديك عون ويديك حب ويديك استعداد أنك تقعدي لو ألف ساعة تقعدي عشان تعلمي، لكن لو ما كانش عندك الإخلاص بيه جدا أحسنتي تملي بسرعه وتزهقي بسرعه ومش عايزه تكملي ومش عايزه تحفظي القران. تحفظي القران وهدفك يا ربي، هدفك يا ربي اكون من اللي ان شاء الله يبقى يوم القيامه كل شبيه القران يا رب برضو الله عز وجل. فلاقي اصل فتجدي الصدق في النيه والاراده، الصدق في النيه والاراده عن الاخلاص. الصدق الثالث اللي هو الثالث الصدق في العزم، العزم. انا نفسي احفظ القران، جميل كلنا نفسنا نحفظ القران، بس في فرق بين واحده عندها في فرق بين واحده عندها صدق في العزيمه واحده بتقول وما بتنفذش اي شيء. ما عندهاش عزيمه، هنا الفرق الشديد يا بنات. اللي عنده عزيمه بيسال ربي ان يقوي عزيمته، ولذلك الصدق في العزيمه الصادق في عزمه هو الذي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوه تامه، ليس فيها ميل ولا فيها ضعف ولا فيها تردد. ولذلك سبحان الله يا بناتي، كل ما يكون الانسان عنده صدق في العزيمه تلاقيه منجز، ينجز عنده صدق ينجز. واحده ست كبيره تقول، واحده زي ما قلت لكم كده الست كان عندها كم سنه دي الست؟ لا اكتر كتير جدا، مش عارف 25 لا لا لا مش درجه يعني خمس. سبحان الله، ده انا شفت على راجل امام سبحان الله امام مسجد يعني عنده 100 وكذا يا بنات، شفتوه بعضكم يعني 109 مش كده؟ والله يرق قلبك لقراءته، اكيد ده مع الله. ازاي صدق العزم ان نعمل وزيد الست اللي كانت طالعه الاولى دي ست كبيره مسنه جدا لكن قاعده تحفظ القران، لكن انت لما تيجي ما عندك، لان عزيمتك غير صادقه. لا يوجد صدق في العزيمه، لا يوجد زياده في العمل. حطيها كده معادله، تعرفين مش احنا بنحط المعادلات ونعمل كذا زي يساوي كذا؟ ما فيش عندك صدق في العزيمه، اذا ما فيش عندك زياده في العمل. طول ما انت عزيمتك ما فيش فيها صدق. اسال ربي ان يرزقني واياكم الصدق في العزيمه والصدق في العمل. الصدق الرابع يا بناتي الصدق في الوفاء بالعزم، ان قد تسخو بالعزم يعني سبحان الله. لكن الانسان يبقى مثلا يقول لك ايه لما قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم من المؤمنين رجال صدقوا مع الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال لك لما انس بن مالك وصف كده عمي انس بن النضر، فاكرين قصته لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له هو كان نفسه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروا ما أصنع. فلما جت بقى سبحان الله بعد كده أحد من العام الذي يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله وقال أين؟ قال والله إني أرأني أشم ريح الجنة، والله أجد ريح الجنة دون أحد، أنا عايز أدخل الجنة، أنا شامم ريحة الجنة من خلال أحد. فيقول أنس عن عمه فقاتل حتى قتل، فوجدنا في جسدي 80 ضربة ما بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي سبحان الله قالت إيه؟ فما عرفت أخي إلا ببنانه، ببنانه اللي هو اللي إيه؟ يعني كان وهنا أنزل ربي سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر، كانوا صادقين. ولذلك لما خرج رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله عايز يدخل الإسلام، فكان في النبي كان خارج صلى الله عليه وسلم لغزوة من غزواته، فقال له اخرج معنا في الغزوة، ما كانش لسه صلى ركعة واحدة لكن خلاص هو دخل الإسلام، قلبه دخل الإسلام. خرجوا فاستشهد هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق مع الله صادق، وكان خارج صادق. انت عملك انا انت كده بتحدث نفسك يا رب انا نفسي ربنا يكرمني باني اعمل كده واطيعك يا ربي، يا ربي الايام الباقيه من حياتي استزيد قرب منك، يا ربي اغير حياتي بالطاعه، يا ربي ازيد في الطاعه كذا، يا ربي انا عايزه اخطط لنفسي ان انا اعمل كذا وازيد في كذا وازيد في كذا وازيد في كذا. ونيتك كنت صادقه في نيتك، كنت صادقه ومشيت على الضرب، مشيت على كده. نعم لو توفانا الله عز وجل سبحان الله، كانت أختنا بنتنا رحمة الله عليها نور رحمة الله ماتت الأسبوع الماضي دي، بنت من بنات المسجد، معلمة في المسجد أو بنت من بناتنا، كانت تجلس جنبي كده هنا رحمة الله عليه، وهي بتحفظ القرآن عشان تقعد تاخد دورها في الحلقة الكبيرة، عشان تقعد عشان تحفظ تاخد دورها في الكام آية اللي أنا أقرأه لها، وتيجي بعدين حتى لو ما جاش لسه دورها بتعملي تسكت؟ لا، تقولي ممكن أنزل تحت بس أقعد بقى في حلقة التسبيح، انزلي يا بنتي تنزل في حلقة التسبيح، ترجع تاني تطلع إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى أن قدر الله كانت على الطريق، كانت على الطريق، كانت بالجانب أحسابها كذلك. إذن الصدق مع الله يا بناتي، الصدق الخامس يا بناتي الصدق في العمل، الصدق في العمل، الصدق في العمل، إن أنت ما تشوفيش الناس في عملك أبدا، ما حدش يعني شوفي الناس يا بناتي، عايز أقول لكم حاجة غالية، مهما فعلتي الناس ما بترضاش والله، ما تقول لو عاجين اتنين كده تقول لا انت عايزه ايه، تقول لك انا عايزه كذا كذا، التاني عكسها تمام، زي بالظبط ما احنا بنعمل في المكيفات كده، مكيفات كل مره واحده تقول هنا في الجنب ده معلش المراوح يا دكتوره فاطمه، حاضر يا حبيبتي ولعي لهم المراوح ما سمعيش، لا من دلوقتي خليك قاعده على السطح، تقوم تولع المراوح اللي هناك يقول لا ما تولعيش المراوح، يعني احنا كده. ف الله المستعان. فان قولي يا بنات ايه، ان احنا الصدق في العمل، اعملي العمل اي عمل اعمليه وكون همك فيه ايه، اسالي نفسك صدق في العمل، وياك يخلف ظهرك بطنك، اياك يكون اللي جواك يخلف اللي بره، هو ده هو ده الرياء يا بناتي، انك تراقي الناس توري لهم صوره وانت صوره تانية، نسال الله العفو والعافيه. ولذلك قيل عبد الواحد بن زيد كان الحسن اذا امر بشيء كان من اعمل الناس، لما يامر بشيء لازم يعمل بيه، ده حل المؤمن لما يامر بشيء لازم يعمل. الصدق في المقامات، وهي الصدق الايه بناتي السادس، الصدق في المقامات الدين، يعني الصدق في ايه، الصدق في المحاسبه، في المحاسبه خليكي صادقه وانت بتحاسبي نفسك، الصدق في المجاهده خليكي صادقه وانت بتجاهدي نفسك، نفسنا اماره بالسوء، النفس تركن الى الراحه والدعي يا بناتي، دايما دايما احنا عايزين نرتاح وعايزين ننام وعايزين، شوفي كده لما تكوني ظابطه المنبه وعايزه تصحى علشان الفجر او قبل الفجر او قيام الليل، بصي تلاقي نفسك تعمل ايه، بصي اطفي دلوقتي ونامي شويه وان شاء الله تصحي تصلي، وان شاء كان نفس اماره بالسوء. الصدق في المحاسبه، والصدق في المجاهده، والصدق في التوبه، توبي توبه نصوح نصوحه، حاسبي نفسك بصدق، جاهدي نفسك بصدق، وافتكري قصه اللي هي التوبه الصادقه يقبلها ربي، لما ذكر ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم في صدق التوبه ذكر الثلاثه الذين خلف كده، وتوبت ايضا الراجل اللي هو قتل 100 من بني اسرائيل، ولما ربنا سبحانه وتعالى قضى اجله والرقى لانه كان خارج يتوب بجد قرب الارض الايه الصالحين. صدق المراه اللي هي المغامليه وماعز الاسلاميه، لما تشوف الاثنين صدقهم لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المراه لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فعلت فعلت فعلت، فلما يعني سبحان الله لما نبي واحد سبها وهي بيقوم عليها الحد، فقال سبحان الله، فسبها واحد من الموجودين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبه لو تابها صاحب مكس لغفر له، يعني تاب التوبه توبه نصوح، توبه كعب بن مالك مكتوب عليه ثلاثه الذين خلفوا. اذا سبحان الله شوفوا توبه، فكان مش الحافي يا بنات، توبه مش الحافي، مش الحافي ده كان واحد، كان واحد عنده لهو وله اصحاب لهو، تعرف الواحد لما بيبقى عنده لهو وعنده اصحاب، اصحابه بيبقوا ايه، المرأة على دين خليلي زي، فكان مش في زمن لهو بقى ضرب في لهو شديد جدا، وعنده الفقهاء قاعدين بقى سهرانين ويعملوا اشياء تعصي الله، فطرق صارح واحد صارح الباب، فدق الباب، خرجت جاريه اللي عند ايه مش الحافي، فقالت الرجل صاحبي من صاحب هذا البيت، من صاحب هذا الدار، أحر أم عبد؟ شوف السؤال ذكي ازاي بناتي، أحر أم عبد؟ قالت بل حر يا سيدي، قالت البنت قالت كده جاي، قال صدقتي لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع الله، جميل قوي دي، ولو كان عبدا لترك اللهو والطرب وما يعصي به الله. استمع بشر حائل بشر حافي ما كانش ما كانش لسه حافي يعني، استمع بشر استمع بشر اللي هي ابن الحارث للحوار، فجري يجري على الباب حاسرا يعني مش لابس حاجه، فضل يجري والراجل وجار يعني سبحان الله فقد ولى الرجل فقال الجارية ويحك من كلمك عن باب فأخبرته فجرى خلف هذا الرجل وكان حاسرا عن قدمه حافي من هنا كانت توبته كلام أثر فيه أنت عبد يبقى عبد لله مش دعواك ونزواتك والإعراض عن الله والغفلة اللي هو هذا الرجل عاملها وكانت هذه التوبة مش الحبي أصبح عابدا لله سبحانه وتعالى من أنواع الصدق يا بناتي أيضا اللي هي بنقول عليها في صدق مقاماته في الدين يعني صدق التوكل إن توكلك على الله يكون صادق إزاي يباني أنت متوكلة على الله بصدق الاستسلام لتدبير الله استسلام في كل ما يفعله ربي وأن تنزلي أمورك لها لله طلبا واختيارا تستخير الله تطلب منه المسألة ولو اختار لك ربي أي مسألة ترضي بيها لا كرها واضطرارا يعني تبقى راضية بقضاء الله اللي هو التوكل التوكل على الله سبحانه وتعالى الصدق في الخوف منها إن الإنسان يكون صادق في خوفه لو كان الإنسان صادق في خوفه هيعمل لو الإنسان صادق في خوفه هيعمل لو صادق في خوفه ولا حاجة أنا خايف أوي أنا خايف أوي ناس كتير بتبعت لي رسائل خايفين أو من موت اعملي الموت اللي بيخاف من الموت يعمل عشان ايه ربنا ينجيه ان شاء الله منها الصدق في الخوف ومنها كذلك الصدق في الرضا اللي تبقى حياتك كلها رضا راضيه بحالك راضيه بقسمتك راضيه باللي ربنا رزقك عشان ايه سبحان الله الكلام في طبعا في الرضا الصدق في الرضا ده المفروض ان تكوني ازاي ان تقولي ما ترضاه لي ارضاه انا يا ربي اللي انت تريده لي انا ارضاه يا ربي ثم اخيرا اقول الصدق في الاستقامه يا بناتي كل مقام الدين كل مقام من مقامات الدين يحتوي الى صدق الصدق في الاستقامه انك تكوني مستقيمه مع الله عز وجل مستقيمه في طريق الله عز وجل ما ترغيش روغان الزعالي مش النهارده ترجعي وتتوبي وتقعدي الى الله عز وجل وبكره تنخلعي من الطاعه اسال ربي ان يرزقني واياكم الصدق وان يجعلني واياكم من الصادقين وان يتوب علينا ان اتاكد من ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته